لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Allah'a emanet olun. والله بصير بالعباد. Thank you. إن الله يعلم يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون كيف بنيناه كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا كيف بنينا Thank you. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فور. والأرض مددناها Oh. Thank you.